السؤال الحقيقة ما هو واضح، لكن أريد أن أقول كلمة. إذا كان هذا الإنسان عرض هذا المكان الأخضر الذي هيئ فيه أماكن للاستراحات ونحوها ليؤجرها على الناس، فهذه ليست معروضة للبيع وإنما معروضة للتأجير، والمعروض للتأجير لا زكاة في أصله، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول بعد استلامها. وكونها يوجد فيها زرع أو نحو ذلك أو لا يوجد فيها، إذا زرعها زرعا اشتد وحصده بعد اشتداده ويبسه وكان يبلغ 5 أوسق من الحبوب فهذه أو الثمار فهذه فيها الزكاة، وإذا كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها. هذا يقول: هل يجوز طواف الوداع وطواف الإفاضة معا؟ نقول: الأصل أن طواف الإفاضة يؤتى به يوم العيد، وطواف الوداع عند السفر، فهما عبادتان، وطواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب. لكن لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة إلى وقت سفره فنوى بطوافه الإفاضة والوداع أجزأه، أو نوى به الإفاضة فإنه يجزئه عن الوداع إذا خرج وسافر بعده. هذا يقول: إنسان كان يتبع الحرام والنظر إلى المنكرات ثم تاب وأصبح ينهى عن هذه الأشياء بشدة، وقلبه ينكرها وينكر كل شيء محرم، هل عليه شيء إذا أمر بالمعروف بينما في السابق كان يمشي في المحرمات؟ نقول: لا، هذا هو الواجب عليه والواجب على كل مسلم، من رأى منكم منكرا يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالواجب على الإنسان الذي وهبه الله تعالى الاستقامة والصلاح أن يشتغل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب استطاعته. وكونه هو مر مرحلة كان يعرف أماكن الحرام ويعرف طرق الفساد، يكون الواجب عليه أبلغ من غيره لخبرته في هذه الأمور وإدراكه لبعض المسائل التي يجهلها الإنسان الذي كان على سلامة من هذه الأشياء وعدم معرفة بطرقها، وهو على خير إن شاء الله، ونسأل الله تعالى لنا وله الثبات. هذا يسأل يقول: إنسان جاء للعمرة ويريد أن يحج، وكان قد أتى بالعمرة في رمضان وهو يريد الحج، فما نوع النسك الذي يأتي به؟ نقول: إن لم يأتي بعمرة بعد رمضان وحج من عامه فإنه يحج مفردا في اليوم 8 من ذي الحجة، يحرم بالحج ويذهب إلى منى، لا يطوف ولا يسعى قبل الحج، وإنما سعيه وطوافه بعد أن يأتي من عرفات ومزدلفة، وبعد أن يرمي ويحلق أو ثم يأتي لطواف الإفاضة والسعي. وما عليه بعض الناس من أنه يحرم في منزله ويأتي ويطوف ويسعى قبل الذهاب إلى منى، نقول هذا العمل غير صحيح، إنما هذا العمل صحيح بالنسبة للآفاقي الذي جاء من خارج مكة. فالإنسان الذي جاء من خارج مكة له طواف القدوم وهو سنة، وإن أراد أن يسعى فإن له أن يسعى ولا يكرر السعي بعد طواف الإفاضة. أما إذا لم يسعى فإنه يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. هذا بالنسبة للقارن والمفرد. هناك سائل يسأل يقول: ما هي أنواع الأنساك؟ نقول: هي إفراد وتمتع وقران. وأفضلها التمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا ثم بعد ذلك لما وصل إلى مكة أمر من لم يسق الهدي من أصحابه بأن يتحولوا إلى متمتعين، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يتحلل من إحرامه، وإذا صار اليوم الثامن يحرم بالحج، يحرم ويذهب إلى منى ويكمل باقي المناسك في اليوم التاسع والعاشر وأيام التشريق. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا، فإذا وصل إلى مكة فإن أراد أن يطوف ويسعى فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة، ويسعى سعي الحج والعمرة، ويبقى بإحرامه ولا يتحلل حتى يوم العيد إذا رمى الجمار وحلق شعره، ثم يأتي إلى هذا البيت ويطوف طواف الإفاضة وليس عليه السعي. وإن لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى وعليه دم القران ويكمل باقي المناسك كما سنأتي إن شاء الله عليها بالتفصيل. أما المفرد فإنه يحرم بالحج وحده من دون عمره، ويأتي إلى هذا البيت وإن شاء أن يطوف ويسعى فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة ويسعى سعي الحج، ويبقى بإحرامه حتى يذهب إلى عرفات ويأتي من مزدلفة ويرمي الجمار صبيحة يوم العيد ويحلق شعره، ثم يأتي يطوف للإفاضة وليس عليه السعي. وإذا كان لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. هذه هي أنواع الأنساك من حيث الإجمال، وأفضلها كما قلنا هو التمتع بالنسبة لمن جاء من الآفاق. يقول: من مات وهو غير متبع، من مات وهو متبع غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يكون تحت المشيئة يوم الدين؟ نقول: هل هو مشرك أم لا؟ إن كان مشرك فهذا حكم الله تعالى فيه بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما إذا كان يعمل أعمالا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست شركا كالمعاصي فهذا تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بما يستحقه من عقوبات ارتكب مسبباتها. تكون في العبادات اتباع غير الهدي في العبادات اي الصلوات والصيام. يقول السائل اذا كان متبعا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات كما لو قصر في شيء من الصلاة او قصر بشيء من الزكاة، نقول هذه تدخل تحت المشيئة. هذا الذي يظهر والله اعلم. خلها بالكلية. ها؟ تاركها للكلية؟ لا اخل بهيئتها جهلا او تساهلا كاصحاب الفرق الشيعة. الشيعة مو خلال في هذا، الشيعة خلال في العقيدة، يدعون غير الله. صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على محمد. نعم، اللي يشرك ما يدخل.